إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 22 وهو المقلوب، حديث المقلوب. والمقلوب كما قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقي على كتاب توضيح الأفكار للصنعاني، المقلوب لغة اسم مفعول، فعله قلب يقلب قلبا، ونقول قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه، قلب الشيء إذا صرفه عن وجهه. وأما في اصطلاح العلماء فإنه لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد. لماذا؟ لأن أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. ثم إنه عرف كل نوع على حدة، وارجع إلى توضيح الأفكار للإمام الصنعاني. يقول الإمام ابن كثير في الباعث: المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. سيتضح لكم فيما بعد أن المقلوب يكون في الإسناد، ويكون في المتن، ويكون في كليهما. فيقول هنا: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، كل الإسناد أو بعضه. فمثلا على سبيل المثال، لو جاء في إسناد وقال كعب ابن مرة، وهو مرة ابن كعب أو العكس، مقلوب في جزء من الإسناد وليس الإسناد كله، واضح؟ فيقول: فالأول، أي الإسناد كله، كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر. واخدين بالكم؟ يعني يجي على حديث، الحديث عند المحدثين عبارة عن ماذا؟ إسناد ومتن. فيأتون لحديث معروف بإسناد ومتن، فيحذفون الإسناد ويركبونه على متن آخر، ويأخذون إسناد هذا المتن فيجعلونه للمتن الذي أخذ إسناده لمتن الآخر. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني يكون مثلا عندي حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث بني الإسلام على خمس، ده ليه إسناد وده ليه إسناد. ناخد إسناد حديث بني الإسلام على خمس، نركبه الحديث إنما الأعمال بالنيات، ونأخذ إسناد حديث بني إنما الأعمال بالنيات نركبه على متن بني الإسلام على خمس. طبعا الكلام ده لما يقرأ على الناس اللي زينا، أنا يهمني كله، أنا ما أعرفش لا إسناد ولا غيره، أنا ببص لإيه؟ إنما الأيوة هو جميل، أو إنما الأعمال بالنيات بني، أيوة حديث صحيح. لكن عند المحدثين لا، ده مش حديث أصلا، لأن الإسناد ده ملوش علاقة بالمتن ده، مش كده ولا لا؟ نعم. فيقول: وقد يكون في الإسناد كل أو بعضه. فالأول، كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري، حبوا يمتحنوه، حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله في أصل الكتاب المطبوع، وقلبوا عليه أي على البخاري ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم. قال وهو من القبيل الثاني، يبقى القبيل الأول اللي هو الإسناد كله، لما ياخد إسناد حديث كامل يحطه على متن حديث آخر، لكن بعض الإسناد أخذوا ما هو من حديث سالم عن نافع فجعلوا ما كان إيه نافع عن سالم، الإسناد هو كله، ولكن المشكلة نافع عن سالم ولا سالم عن نافع، يبقى جزء في الإيه القلب في جزء واحد من الإسناد، ولذلك قال وهو من القبيل الثاني، أي إيه القبيل الثاني اللي هو إيه بعضه، واضح؟ لأنه قال لك إيه قد يكون في الإسناد كله أو بعضه، فكله خلف الأول بعضه القبيل الثاني، عشان بس تبقى واخد بالك من كلام المؤلف. قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يروج عليه، لم يروج، ولكن حذفت الواو للإيه الجزم، مش كده ولا لا؟ عشان دخول لم، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن. طبعا القصة دي ستأتي، الشيخ أحمد شاكر سيذكرها بالتفصيل في تعليق. قال الإمام ابن كثير فرحمه الله وأدخله الجنان. الإمام ابن كثير خلص الكلام في المقلوب مختصرا جدا كما سمعتم، واضح؟ الشيخ أحمد شاكر أطال نقلا عن كتاب تدريب الراوي وغيره، فقال الشيخ أحمد شاكر الحديث المقلوب، هيعرفه بقى ويبين أقسامه. فقال الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد، إما أن يكون القلب في المتن وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن، هيضرب لك أمثلة بقى. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، واضح؟ يبقى مين اللي بيأذن الأول؟ أذان الفجر ليه أذانين كما تعلمون في السنة، أذان في وقت الفجر وأذان قبل منه بإيه؟ بيجعل الناس يستيقظوا لصلاة الفجر ويستعدوا لصلاة الفجر، وبين أن الأذان الأول يحل الطعام ويحرم الصلاة، يعني الصائم يجوز يأكل بعد الأذان الأول، لكن ما ينفعش يصلي الفجر لأنه وقت الفجر ما دخلش، لكن الأذان الثاني يحرم الطعام يعني بالنسبة للصائمين، ويحل الصلاة اللي هي صلاة الإيه؟ الفجر، لأنها تحل بدخول الوقت، مش كده؟ يبقى كويس. يبقى هنا ابن أم مكتوم هو اللي بيأذن الأذان الأول، وبلال هو اللي بيأذن أذان الفجر، مش كده يا أخوانا؟ ده اللي واضح. قال والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا الأمر ده من نوع الشاذ، خلي بالكم، أو المنكر، لأن عندي هنا راوي أخطأ فخالف جماعة الثقات ومن هم أوثق منه، فهم رووا الحديث على الجادة، والجادة هي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن إيه بليل، ولذلك يأتي في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه، فكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، يعني الفجر ظهر أذن بقى، واخدين بالكم؟ لأنه هو أعمى، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمى يؤذن متى؟ أذان الفجر، علشان الناس تقول له، يبقى الأمر واضح، واخدين بالكم؟ فيبقى عندي هنا، شفت القلب إيه؟ عندي ابن أم مكتوم هو اللي بيأذن متأخرا، واللي بيأذن الأول بلال. الراوي قلب فجعل ابن أم مكتوم يؤذن بليل وبلال يؤذن. شفتوا المثال المقلوب ولا لأ؟ واضح يا إخوانا؟ والإمام ابن حبان أراد أن يرد دعوى القلب ويرجح أن ذلك كان مناوبة، وأنه كان طارة يؤذن هذا قبل ذاك، وهذا الكلام مردود عليه. واخدين بالكم؟ طيب، مثال آخر للمقلوب في المتن. قال: وما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة. عارفين حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ إلى آخره. من السبعة رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. وطبعا هو مش في الصحيحين، هو في البخاري فقط، كما قال الشيخ الألباني. الألباني قال بل صحيح البخاري، لأن مسلما لم يروي إلا باللفظ المقلوب. ولما ترجع إلى الترغيب والترهيب تجد الشيخ الألباني في تخريجه للحديث أراد أن يقف على من هو الذي كان سببا في قلب الحديث، لدرجة أنه مال في آخر التخريج إلى أن هذا حدث من رواة صحيح مسلم. القلب حدث من رواة صحيح الإمام إيه؟ مسلم. واخدين بالكم ولا لأ؟ فارجعوا إليه في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. فالحديث الأصلي: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، انقلب الحديث في صحيح الإمام مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. شفت القلب جات ازاي؟ نعم. قال: وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فإن المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. العكس، لأن الاجتناب سهل إنك تجتنب، لكن الإتيان بالأمر لابد وأن تكون مستطيعا، لكن الاجتناب سهل إنك ما تعملش الشيء، تمتنع فقط، لن يكلفك شيئا. لكن بالنسبة للأمر، الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى استطاعة، بعكس النهي. النهي يكفيك أنك أنت تمتنع. واضح؟ قال: وأما ذكر هنا ثلاثة أمثلة لإيه؟ للقلب في المتن. هذه أمثلة كما ترون خطأ من الراوي ولا قصد؟ خطأ، لأنه لو قصد عمل كده ليه؟ بيمتحن حد من أهل العلم، يجوز في الامتحان بشروط، أو يكون قاصد، يبقى قاصد يضلل الأمة، وده يبقى ليه حكم الموضوع، مش كده ولا لأ؟ فاهمين؟ يبقى هنا ضرب الشيخ أحمد شاكر الأمثلة في المقلوب، الأمثلة الخاصة بإيه؟ بخطأ الراوي، بخطأ الراوي. الراوي هنا الذي قال: فلا تعلم يمين ما تنفق شماله، أخطأ وانقلب عليه الأمر. واضح الكلام ولا لا؟ وهم. وكذلك الذي قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا ما استطعتم، وهم. يبقى هنا عندي إيه؟ غير قاصد. واضح؟ طيب. قال: وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، اختلط عليه الأمر. ممكن أحيانا الإنسان تحدث معانا تيجي تقول فلان ابن فلان تعكسها، مش كده ولا لا؟ يحدث عندك وهم. كويس. وقد ألف الخطيب البغدادي زي ما احنا عارفين كل من كتب في الحديث عيال عليه، كل كتب الحديث عيال على الخطيب البغدادي، ألف في كل الفنون، ولكنه ألف كتبا ايه مفردة غير كتاب الكفاية، مش كده؟ فيقول وقد ألف الخطيب في هذا الصنف، الخطيب البغدادي رحمة الله عليه صاحب كتاب تاريخ بغداد، وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال الشيخ أحمد شاكر وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء، اسمع بقى هنا قصد بقى قصد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضعين ويبدل الراوي بغيره. لماذا؟ الأسباب كثيرة، ليرغب فيه المحدثون لأنه أتاهم بشيء غريب، فلما يغير في الإسناد يستغربه المحدثون فيقومون بروايته. واخدين بالكم؟ يعني لما يكون مثلا الإسناد معروف فلان عن فلان عن فلان وتأتي انت بشخص آخر أمر جديد على المحدثين يتصارعوا إلى روايته. واخدين بالكم؟ لكن المحققين منهم هيصطادوه، مش كده؟ ويردوك انت كراوي ويقول لك هذا دليل على انك انت ايه؟ مش كده؟ فاكرين ابن معين لما كان بيكتب الرواد ضعفاء وما احمد ابن حنبل بيسأله رد عليه وقال له علشان ما تجيش حد في يوم من الايام يروي على هذا الوجه يبقى عندي ما يدل على كونه ايه؟ خطأ. واضح؟ فكان يكتب الخطأ ويكتب الموضوع. فيقول هنا وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون. هذه العلة الأولى، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع. ما هو سالم بن عبد الله يروي عن مين؟ عن عبد الله أبوه عبد الله بن عمر، فيأتي هو فيجعل الحديث من رواية نافع عن ابن عمر. واخدين بالكم؟ واضح؟ أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثلما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا الحديث كمتن ثابت ولكنه بإسناد آخر، فهو غير الإسناد. قال فإنه مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم. وفاكرين أما ذكرنا الحديث والشوكاني قال سهيل بن أبي صالح فيه كلام، قلت لكم إنه من رجال مسلم، وذلك الحديث الشيخ الألباني والحاكم من قبله والذهبي صححوه على شرط مسلم إنه من رجال مسلم سهيل بن أبي صالح. فقال وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل. يبقى الحديث معروف عند أهل الحديث بإسناد، فجاء هو فغير الإسناد. واخدين بالكم؟ قال وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، لو كان قاصد مش مخطئ ولا وهم يبقى إيه؟ سارق للحديث لأنه جاب له إسناد آخر فينسب إليه، مش كده ولا لا؟ قال وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة لا قصدا كما يكون من الوضعين، فتارة يكون قصدا فهذا سارق وهذا من الوضعين، ولكن إن كان مخطئا يبقى مقلوب ويكون الحديث معلول علة، والعلة إيه؟ إنه انقلب على الراوي. واضح الكلام؟ هيضرب المثل بالراوي الذي رواه خطأ وليس قصدا، فقال مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع، تمام؟ قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى الراوي الطباع: فأتيت حماد بن زيد فسألت عن الحديث، فقال: وهم أبو النضر، يقصد من؟ جرير بن حازم الذي نقل عنه إسحاق بن عيسى الطباع. قال: إنما كنا جميعا في مجلس ثابت، يعني حماد بن زيد قال إحنا كنا قاعدين كلنا في مجلس ثابت، شيخنا ثابت، تمام، ومعانا جرير بن حازم وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج ابن أبي عثمان الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. شوف الإسناد، إسناد آخر ملوش علاقة بالموضوع. هم قاعدين في مجلس مين؟ ثابت. فظن أبو النضر اللي هو جرير بن حازم أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. واخدين بالكم؟ بتحدث أحيانا بعض الرواة يكون قاعد سرح، ثم بعد ذلك يعني دماغه راحت بره ثم جت تاني، فوجد الحديث فأخذه عن ثابت عن ايه؟ عن أنس، مع ان الحديث لا علاقة له بثابت ولا بأنس، ده ذكره احد الرواة في مجلس ثابت الذي كان يروي فيه عن أنس، فنسبه لثابت عن أنس. فعلم إسحاق بن عيسى الطباع لما سأل حماد بن ايه؟ ابن زيد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نعم. قال: فقد انقلب الاسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن ابي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن ابي عثمان الصواف عن يحيى. خلي بالكم، وهذا من علل هذا كل ده من علل الحديث، ولذلك الامور دي يرجع فيها الى من؟ الى كتب العلل وأئمة الجرح والتعديل. قال: اسمع بقى: وقد يقلب بعض المحدثين اسناد حديث قصدا. قاصد. طب لو قاصد هنقول له نيتك ايه؟ لو كانت نيته لتضليل الناس هيبقى كذاب، لكن لا. وقد يقلب بعض المحدثين اسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب البغدادي، يعني فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، يعني 10 رجال، إلى كل رجل 10، جم على 100 حديث وخدوا 10 أعطوهم للأخ فلان و10، وقالوا له اقعد أنت في آخر المجلس ده وأنت اقعد هناك، وقعدوا كده كل واحد فيكم يحفظ 10 أحاديث ويقوم يسأل البخاري ال10 أحاديث دي عبارة عن إيه؟ خدوا متن ده حطوه على إسناد ده، ومتن ده مسكوا الأسانيد والمتون عملوا فيها إيه؟ زوجوا إسناد لمتن آخر ومتن وهكذا، ويقوموا يسألوا الإمام البخاري كأنها أسئلة. قال: وأمروهم إذا حضروا المجلس، الإمام البخاري جاي يزور بغداد، اجتمع الناس العلماء والمحدثون وعامة الناس عايزين يشوفوا بقى مين البخاري ده بقى اللي بيسمعوا عنه، إمام الدنيا في ذلك الزمان. وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس المعاد، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، وكانت بغداد في ذلك الزمان بسم الله ما شاء الله دار الخلافة مليئة بالعلماء، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10، واحد من 10 رفع ايديه فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10، خلصوا 10، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء من أهل العلم اللي فاهمين ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ده راجل عالم فهم ما وقعش في الخطأ. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. اللي زينا احنا يقولوا ايه ده، ايه ده البخاري مش عارف ولا حديث، ده احنا الحديث ده حفظناه مش كده ولا ايه؟ ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه. فلم يزل يلقى إليه واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة، والناس بقى قالوا لك إيه، إحنا خدنا مقلب، هو ده البخاري، ده 100 حديث اتذكروا له ولا يعرف ولا حديث فيهم، حتى إذا فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا خلصتوا اللي عندكم، فالتفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا كذا كذا كذا، رواه على الوجه الإيه؟ الخطأ المقلوب، وصوابك كذا كذا كذا كذا، وأما حديثك الثاني فأنت قلت كذا كذا كذا كذا على الوجه الغلط، والصواب كذا كذا، لغاية ما خلص العشرة وقال للتاني قوم. أحاديث نفس الكلام، 100 حديث ذكرهم على الوجوه الخطأ وردهم إلى الصحيح. الحافظ ابن حجر بيقول قصة إن الإمام البخاري يذكر الأحاديث على وجهها الصحيح ويعرف، هذا ليس معجزا لأنه إمام حافظ ولا يقع في هذا الخطأ، ولكن الإعجاز في إيه؟ إنه حافظ الخطأ كأنه كمبيوتر بيسجل، كأنه جهاز مسجل حافظ الخطأ بالترتيب، هذا أمر معجز مش كده ولا إيه؟ إنه يحفظ الأقوال الخطأ على الوجه الخطأ بالترتيب الخطأ كأنه كان يسجل، هذه المعجزة بالنسبة للإمام البخاري رحمة الله عليه. واخدين بالكم؟ قال فرد كل متن إلى إسنادي وكل إسناد إلى متني، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأزعن له بالفضل. قال الشيخ شاكر وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار، وشرط الجواز كما قال الحافظ ابن حجر ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني الأمر الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. قال في تكملة الكلام لأنه ما جابش كلام الحافظ كاملا من نزهة النظر، قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعل، لكن لو وقع امتحانا يجوز بشروط. واخدين بالكم ولا لأ؟ اسمع بقى في النكت على ابن الصلاح قال إيه الحافظ ابن حجر، قصة تانية هذكرها لكم برضو جميلة كده يعني مفيدة. قال وروى الخطيب من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال، من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال، ركزوا، قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم، أبا نعيم الفضل بن دكين شيخ أحمد ويحيى بن معين وشيخ البخاري، أبو نعيم اللي بيروي عنه البخاري في الصحيح، قالوا أنا عايز أمتحن أبا نعيم، فنهاه أحمد فلم ينتهي، قال له ما ينفعش مش هوافقك، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثي، وفي 30 حديث بيرويهم أبو نعيم، فقال له أنا اختبر حفظه، فعلى رأس كل 10 حط حديث ليس من رواية أبي نعيم. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابي، في دكان جنب الباب كده وعليه مصطبة ولا حاجة، وأقعد أحمد عن يميني ويحيى بن معين عن يساري، وجلست أسفل. الراوي اللي هو مين؟ أحمد بن منصور الرمادي، قعد قريبا منه، واخدين بالكم؟ فقرأ علي يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11. فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، فاضرب عليه، اشطبه، مش من حديثي، لم أرويه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ 10 الثانية فقال: هذا أيضا ليس من حديثي، فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ 10 الثالث أبو نعيم عرف إن إيه؟ إنها قصة بقى. فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد، فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، أحمد ما يعملهاش، وأما هذا وأومأ إلي أحمد بن منصور الرمادي فأصغر من أن يعمل هذا. يعني أحمد عنده ورع يمنعه، وأحمد بن منصور الرمادي أصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفص يحيى بن معين وقلبه من الدكان، راح مديله رجل كده، راح حطفه في الأرض، وقام فدخل داره، دخل الدار وقفل على نفسه. فقال له أحمد: ألم أنهك وأقول لك إنه سبت؟ قلت لك ما تمتحنوش، ده ثقة سبت. فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفري، أنا كده تأكدت إنه سبت، الرفسة دي الشلوت اللي خدته ده أحب إلي من سفر. شوف الأئمة، الحافظ ابن حجر ذكر أشياء طيبة جدا في النكت على ابن الصلاح بخصوص الحديث المقلوب. بعد ذلك قال الحافظ: كده انتهينا من الكلام عن أقسام الضعيف، مش كده ولا لأ؟ بما فيهم الموضوع. ولذلك قال الإمام ابن كثير، وقد نبه الشيء، اتكلم بقى هنا عن ايه؟ حكم رواية الحديث الضعيف. فقال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو اللي هو مين يا أخوانا؟ ابن الصلاح، ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. يعني أنت لو عندك حديث وحكمت على الإسناد أنه ضعيف، إياك أنك تحكم على الحديث كله بالضعف، لأنه ربما كان للحديث طريق إيه؟ آخر يصح به. زي برضه لما بتدرس إسناد حديث وجدت الحديث صحيح إسناده، ما تحكمش على الحديث بالصحة، فقد يكون الإسناد صحيحا ولكن في علة. مش احنا قلنا ان الحديث الصحيح رواية الايه؟ ما رواه راو عدل تم الضبط متصل الإسناد غير معل او شاذ. ممكن يكون رواته رواة الصحيح ولكن في علة خفية في الحديث. فكذلك لو حكمت على إسناد بالضعف لا ينبغي أن تحكم على المتن بالضعف إلا لو جمعت الإيه؟ جميع الطرق. فيقول: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. فعلق الشيخ أحمد شاكر تعليقا طيبا فقال: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، مش كده ولا لا؟ إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. صح، تقول لي الحافظ ابن حجر ضعف الحديث، مش كده؟ قال: وإن اسمع بقى، وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظني ذلك، فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. يبقى هو هنا أتى بشيء زيادة على كلام أبي عمرو بن الصلاح. ليه؟ قال لك: وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع، تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. تفكرين ابن الصلاح لما قال ولا ينبغي لأحد في عصرنا هذا أن يستقل بالتصحيح أو التضعيف، وإنما ينقل عمن سبق، لأن ابن الصلاح أراد أن يطبق إيقاف باب الاجتهاد في الفروق في مسألة الفقه والاستنباط، فأراد أن يعممها فيجعل الاجتهاد كذلك يغلق باب كذلك في التصحيح والتضعيف، ونصبح على من سبق. واخد بالك ولا لا؟ هذا الكلام اللي قاله الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال مثله الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، قال نفس الكلام هنا في النكت على ابن الصلاح، قال إيه؟ إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظاني فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظني؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر العالم المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنع من الحكم بالضعف؟ والظاهر أن المصنف أي ابن الصلاح مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدمنا. واضح؟ يبقى كلام الحافظ ابن حجر متفق مع كلام مين؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. طيب، ثم قال الشيخ ابن كثير: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يعني واحد بينظرك بنظرة وأتى بحديث إسناده ضعيف، لا يشترط في المناظرة ألا تضاعف الحديث بهذا السند حتى تقف على جميع طرقه، وإنما يكفيك فقط إيه؟ الطريق الذي أتى به. أتى بطريق ضعيف، قال لي مثلا عن محمد بن إسحاق عن، أقول له بس الحديث فيه هنا إيه؟ عن عامة مدلس، مش كده ولا لأ؟ مش شرط إن أنا أبحث في الطرق، يكفيني في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها مين؟ المناظر. واضح الكلام؟ لأن هنا في مناظرة. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، طالما لم يثبت أن الحديث موضوع يجوز. ده كلام مين؟ ابن الصلاح، مش كلام ابن كثير. قال أي ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. تمام؟ قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. واضح؟ قال ماشي. قال ابن المنقن في المقنع: تعقب ابن الصلاح وقال: وفي وقفة، فإنه لم يثبت، طالما الحديث لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. واضح؟ ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تكلم في هذا الأمر وقال كلاما طيبا سنذكره، ولكن بعد أن ننهي كلام ابن كثير، لأنه قدم أشياء وأخر أشياء، يعني قضية رواية الضعيف أخرها. قال الإمام ابن كثير: وإذا عزوته، قال أي ابن الصلاح برضه، وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد، الحديث الضعيف يعني، فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طالما الحديث عندك ضعيف هل ينفع إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف؟ لا. فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، أو البعض يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح، هذا كذب، بل بصيغة التمريض، يعني تقول ايه؟ روية يروى، لا تقول روى الأئمة، لا روية. فصيغة المبني للمجهول هذه صيغة ايه؟ تضعيف بل بصيغة التمريض. واضح إخوانا؟ وكذا فيما يشك في صحتي أيضا. فعلق على ذلك الشيخ أحمد شاكر قائلا: من نقل حديثا صحيحا بغير إسنادي، يعني حديث في البخاري أو مسلم مثلا أو صححه العلماء هترويه من غير الإسناد، وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة قال دي صيغة جزم، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت بتأكد أنه صحيح. لكن الحديث الضعيف ما تقولش فيه قال، تقول روية. قال: ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث. يعني ما ينفعش حديث رواه البخاري تقول روية، ما ينفعش تقول قال أو ثبت أو صح. قال: لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. ولذلك العلماء لما يجوا حققوا كتاب من الكتب ويجدون عالما يقول روية والحديث مثلا صحيح، يستدرك عليه ويقول إيه؟ هذا خطأ، كان ينبغي علي أن يقول إيه؟ قال. لكن لا يستعمل يبقى صيغة. طبعا أحيانا في ناس بتكتب ومش عارفة لا صيغة، لأنه ما يعرفش أن الحديث الضعيف يروى بصيغة التمريض. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هذه الأمور ينبغي أن تكون معلومة لدى طلاب العلم. لكن هذا الكلام لا يقال في العلم العام، يعني ما يجيش واحد على المنبر يروي حديث ضعيف ويقول روية، تيجي تقول له يقول لك ما أنا قلت بصيغة التمريض. هم العامة الذين يسمعون خطبة الجمعة يعرفون صيغة التمريض من صيغة الجزم. لا طبعا، طالما هتذكر حديث على المنبر ضعيف بين للناس إيه؟ ضعفه. واخدين بالكم ولا لا؟ يجب عليك إنك تبين للناس إن الحديث غير صحيح، يجب. فهنا بيقول ايه؟ وانما اذا نقل حديثا ضعيفا او حديثا لا يعلم حاله اصحيح ام ضعيف، فانه يجب ان يذكره بصيغه التمريض، كان يقول روي عنه كذا او بلغنا كذا. واذا تيقن ضعفه وجب عليه ان يبين ان الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ او السامع. ولا يجوز للناقل ان يذكره بصيغه الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم، وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط. هيبدأ بقى يكلمك في قضية رواية الحديث الايه؟ الضعيف. هل الحديث الضعيف يجوز روايته ولا لا؟ أو العمل به؟ قال: وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط. واحد: أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. لكن في إشكالية، ما هو ممكن يكون في القصص والقصص يستنبط منها حكم، يبقى إشكالية برضه، مش كده ولا لأ؟ ولذلك الشيخ الألباني قال معلقا: وأما العمل بالحديث الضعيف في الفضائل فقد نقل النووي الاتفاق على جواز العمل به، ودفعه القارئ في شرح الشمائل، رد على القارئ في شرح الشمائل، قال: لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة، لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة، وهذا من دقيق فهمه رحمة الله عليه. خدوا بالكم، انتوا عارفين يعني فضائل الأعمال، لأن بعض الناس للأسف كلمة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فهمنها خطأ. عارف فاكرين يعني فضائل الأعمال؟ يعني لو حديث جاي بيتكلم عن التسبيح والتحميد والذكر وما شاكل ذلك يجوز ايه؟ ان احنا نعمل بيه، لان دي فضائل الاعمال. لا، مش ده فضائل الاعمال. ما ترويليش حديث يثبت ذكر معين او استغفار وصيغة معينة ضعيفة وتقولي ده انت ما فهمتش يعني فضائل الاعمال. تعرف يعني فضائل الاعمال؟ يعني فضيلة العمل، يكون العمل ثابت، الذكر ثابت في الوقت في وقت معين ثابت، عدده ثابت، غاية الامر ان الحديث بيقول لك ايه الضعيف، لو عملته هتاخد اجر قد كذا، بس انت كده كده هتعمله. غاية الامر انك تحفز الناس وتقول لهم في حديث ورد في فضيلة العمل. فهمتم يعني ايه فضائل الاعمال؟ لان الاشكالية الكبيرة احنا كنا بندخل في معارك مع جماعة التبليغ والدعوة وغيره، يروي حديث موضوع ويقول لك فضائل الاعمال. يا عم اولا قالوا ضعيف واشترطوا شروط معينة هقول لك عليها الان. ثانيا فضيلة العمل، مش هم هفتكروا ان كلمة فضائل الاعمال يعني الاعمال المستحبة، اي عمل مستحب يجوز العمل بالضعيف فيه. فهموا فضائل الاعمال ان الاعمال مش الوجبة، الاعمال المستحبة. هذا خطأ. كلمة فضائل جمع فضيلة، والفضيلة يعني الثواب، فضل العمل ده ايه؟ فهمتوا القصة؟ هي دي مسألة فضائل الاعمال. ولذلك اشترطوا الا يكون الحديث شديد الضعف. قصة شديد الضعف دي بقى مين اللي يحكم فيها؟ ائمة الحديث. يكون غير شديد الضعف، واحد. اثنين، ان يكون مندرجا تحت اصل، يعني وردت فضائل له ثابتة، العمل له فضيلة وثابتة، ثم جاء حديث ضعيف غير شديد الضعف. ذكر لك بعض الفضائل والحسنات اللي هتاخدها. ثالثا، الشرط الثالث، الا يعتقد ثبوته عند العمل به. يعني لما تقولوا للناس اوعوا تعتقدوه، وتعتقد ان لو عملت تاخد 1000 حسنة حقيقي. احنا بس بنقول لكم كده علشان ايه؟ يبقى معنى كده ان في الاخر الحديث اصبح زي عدمه. واضحة المسألة ولا لا؟ بس ادي القصة كلها. ولذلك الحديث الضعيف لا يعمل به. وضحت المسألة؟ لما تيجي تطبق الشروط دي تلاقيه ايه؟ وافضل من تكلم في هذا الباب امام العصر الشيخ الالباني رحمة الله عليه. وارجعوا الى صحيح الجامع الصغير المقدمة وصحيح الترغيب والترهيب، ذكر الكلام في هذا الباب واطال النفس جدا في الكلام في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب وفي مقدمة صحيح الجامع الصغير للسيوطي. واضح؟ رحمة الله عليه. وذكر كلام للشيخ احمد شاكر وناقش الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر ده بيقول رحمة الله عليه: وقد اجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعف بشروط. اولا، ان يكون الحديث في القصص او المواعظ او فضائل الاعمال او نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالاحكام كالحلال والحرام وغيرهما. ثانيا، ان يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية. ثالثا، ان يندرج تحت اصل معمول به. رابعا، الا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. والذي اراد كلام احمد شاكر ان بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لان ترك البيان يوهم المطلع عليه انه حديث صحيح، خصوصا اذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع الى قولهم في ذلك، وانه لا فرق بين الاحكام وبين فضائل الاعمال ونحوها في عدم الاخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لاحد الا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح او حسن. طب عندنا مشكلة ان الامام ابن الصلاح قال: وممن يرخص في رواية الضعيف ابن مهدي واحمد بن حنبل، ده امام الدنيا. فقال الشيخ احمد شاكر: واما ما قاله احمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله ابن المبارك اذا روينا في الحلال والحرام شددنا، واذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فانما يريدون به فيما ارجح والله اعلم ان التساهل انما هو في الاخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل الى درجة الصحة، فان الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. شفت التخريج واضح؟ ولذلك قال الإمام ابن رجب في شرح الترمذي: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه عن صحيح مسلم يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام. وبهذا نكتفي ونقف على النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قبل أن أغادر هذا المقام، هناك سؤال وجه إلي. أن هناك شخص كما تعرفونه في مصر اسمه مصطفى العدويش، هذا الشخص يتكلم بالشيخ الألباني، وهذا الشخص له مدرسة ربى شبابه على الطعن في الشيخ الألباني، وهذه المدرسة لم تكن خاصة بالرجال وحدهم، بل للأسف قام بعض النسوة اللائي ينتسبن لمصطفى العدوي بالطعن في الإمام الألباني. واضح الكلام؟ وعلى رأسهم امرأة مشهورة جدا اسمها أم تميم. كويس؟ طيب، احنا عاوزين نوضح. اللي بعت لي السؤال بيقول لي المحدث مصطفى العدوي والمحدث الألباني، هذا كلام يعني خطأ كبير جدا. نريد أولا أن نعرف الفرق بين الألباني وبين مصطفى العدوي. يعني أنا الآن لما أجي أقول لطلاب العلم الإمام ابن تيمية أنا اختلفت معه في كذا وكذا، وأنا اختلفت مع ابن تيمية في كذا وكذا، وأنا اختلفت مع ابن تيمية في كذا وكذا، أنا بقول لكم أهو شيلوني ارموني برا في الشارع، مش كده ولا لأ؟ من أنا حتى أوضع في مقارنة مع شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم أو الإمام ابن كثير؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ المشكلة إن إحنا وجدنا حتى التكفيريين وحتى السروريين وغيرهم لما بيتكلموا عن الألباني كإمام في الصنعة يقولون هو إمام العصر. وانظروا إلى الحويني، الحويني ما اشتهر إلا لأنه قال أنا تتلمست على الألباني حينما سافر إلى الأردن وسجل معاه مجموعة شرايط. الكلام ده كان في أوائل التسعينات، مش كده؟ راح الأردن وسجل مع الشيخ الألباني عدة مجالس وجاي يقول للناس أنا تلميذي الألباني، وبهذا فتح له الباب على مصراعيه. ولكن الرجل ظل وفيا للألباني، لا يطعن في الألباني بل يعظم الشيخ الألباني، تمام؟ ده الحويني. احنا نريد أن نقول نضع كل إنسان فيه، لدرجة أن المآخذ اللي أخذت على الحويني قبل أن نعرف سروريته وانتماءه للسرورية كان الشيء اللي بيؤخذ عليه، عارفين ايه هو؟ انه بيجلس مع اناس يطعنون في الالباني. سبب اسقاط ابي اسحاق الحويني انه يجلس، وقالوا حتى بالنص حضر عقيقة او كان عقيقة ابنته ميمونة، حضر فيها محمد عبد المقصود وفوز السعيد وهما يطعنان في الالباني، كانت كفيلة بإسقاط أبي إسحاق الحويني. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف مين هو الألباني. عندنا في اعتقاد أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة عندنا أناس يمتحن بهم، يعني يكفي هكذا يقال فلان كان عنده سوء ظن بالإمام أحمد بن حنبل، هذه كفيلة بإسقاطه. واخدين بالكم ولا لا؟ هناك أناس يمتحن بهم أصبحوا أئمة للسنة، يمتحن بهم. فلو جاء الآن بعض الناس ممكن ما تعرفش أنت عنه أي شيء، مجرد فقط ما يتكلم في الألباني يقول لك بس ظهرت لنا حقيقته، هذا الرجل مبتدع. لماذا يطعن في الألباني؟ دلوني على إمام من أئمة السنة في هذا الزمان يطعن في الألباني. الإمام الشنقيطي كان كما ذكر السديس في ترجمته كان يشرح تفسير القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر الألباني أيام أن كان يدرس في الجامعة الإسلامية يقوم الشنقيطي، مما الشنقيطي إمام عصري، الإمام المفسر الأسطورة، مش كده ولا ايه؟ تفسير كتاب الله وأصول الفقه، كان إذا مر الألباني من أمامه يقوم للألباني قياما وقوف. تخيل ده الكلام اللي قاله هذا في ترجمة الشيخ الشنقيطي الشيخ السديس إمام الحرم، خدوا بالكم أما عمل رسالته عن الشيخ الشنقيطي، قال وكان الألباني يعظم الشنقيطي. إذا كان هناك تبادل، عبد الرزاق عفيف يعرف من هو الألباني، ابن باز صديق الألباني، وتعظيم للألباني ما بعده تعظيم، بل يقول لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم من الألباني، ده ابن باز. بل يقول ابن باز عن الألباني أيضا حينما سئل عن مجدد العصر وحديث يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، قال هو الألباني. الشيخ ابن باز قال عن الألباني هو مجدد 100. أما ابن العثيمين فأنتم تعلمون ماذا قال عن الشيخ الألباني. الشيخ مقبل جبل العلم، إمام من أئمة الحديث، تلميذ من تلامذة الشيخ الألباني. بل كان يقول حينما سئل عن مسألة من المسائل، مسألة النقاب على ما أذكر، قيل له لماذا لا ترد على الشيخ الألباني؟ قال الذي يرد على الشيخ الألباني بيهرسه، الشيخ الألباني بيخليه انتهى، بينتهي حينما يرد عليه، مش كده؟ فقال لك أنا أهاب أن أرد على الألباني، تمام؟ فكان الشيخ الألباني جبل من جبال العلم، وكان إمام عصر بحق، يشهد بذلك الأئمة الكبار وليس الصعليك. طيب مصطفى العدوي تتلمز على مقبل ابن هادي الوادعي في اليمن، وبعد أن زكى الشيخ مقبل إذا به بعد ذلك يسحب التزكية ويتكلم فيه كلاما شديدا. إذن أصبح مصطفى العدوي عاريا تماما، لا يوجد من يزكيه، والشيخ الألباني في الرد المفحم قطع عنقه وفي السلسلة الصحيحة. هذا الرجل اختلف عن سائر الدعاة السروريين في مصر. السروريون معروفون أنهم مبتدعة وأنهم من الخوارج، لكن هذا زاد عليهم في أنه أسس مدرسة للطعن في الشيخ الألباني. مصطفى العدوي كان بيعمل إيه؟ يقول الطلاب، طلاب جايين ما يعرفوش أي حاجة في أي حاجة، يقعد عند الطالب يومين بقى يقول له اعمل لي بحث، يعلمه كيف يطعن في الألباني. ولذلك جرأ هؤلاء الشباب على الطعن في الشيخ الألباني، فعمل مدرسة نسائية رأسها أم تميم، والمدرسة الرجالية التي، والحمد لله لما قامت ثورة 25 يناير وحدث اضطراب في موقفي حينما قال كلاما ثم رجع عنه، قال كلام ورجع وأخذ يتردد ويضطرب واقف بجوار الإخوان، خرج عليه معظم طلابه الكبار، كبار طلابه خرجوا عليه وبدأوا يحذرون منه. حتى أم تميم أرسل إلينا بعض الإخوة من إمبابة رسالة تتبرأ فيها من أقوالها القديمة، وأنا حينما قرأت هذا الكلام قلت هذه تقية، فاكرين يا وليد لما قرأت الكلام ده قلت هذه تقية، يستخدمون أسلوب التقية أسلوب الرافضة وأسلوب الإخوان، إحنا ما بنتخدعش بفضل الله عز وجل، مش هنخدع. فإحنا عاوزين نسأل سؤال، هو مصطفى العدوي حجمه العلمي إيه عشان يطعن في الألباني؟ يقدم كتبا تطعن في الألباني. طب إحنا هنحكمك لمين؟ لصهرك وصديقك، لصهرك وصديق صهر، واحد فيهم متزوج أخت التاني، مين؟ معرفش يعني، هو متزوج أخته ولا هو متجوز أخته معرفش، المهم هو صهره أحمد أبو العينين التكفيري المعروف، ألف فيه كتابين شرد به، وحاول الشيخ صفوت نور الدين أنه يصلح بينهم معرفش، شرد به. كان أحمد أبو العينين التكفيري كل اتهاماته لمصطفى العدو بأنه بيطعن في الألباني، تخيلوا بيطعن في قلوبه، تطعن في إمام العصر. إذن كل شيء أخذ على مصطفى العدوي كان الطعن في الإمام الألباني، إمام طعن في الألباني أسقطه وجعله لا شيء، هو ليس بشيء عندنا أصلا في العلم، يعني الكتب الكثيرة التي كسرها في التفسير واسألوني فأنا خبير بهذا الأمر، قص ولزق قص ولزق من باب التكسر، كتب قد كده في التفسير، والكتب التي يؤلفها عبارة عن الأولاد اللي عنده اللي في المدرسة بيحشدوا حشد لكنه غير متخصص لا في تفسير ولا في حديث ولا في أي علم من العلوم، وإنما هو يتكلم في كل شيء. فهذا الرجل ومن ينتمي إليه من طلابي الرجال والنساء أهل بدعة فاحذروهم، ونقول عنهم ما قاله الرجل قديما أو الشاعر قديما: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل أو البغل. واخدين بالكم؟ الوعل هي وأوهى قرنه الوعل، فليتق الله. هذا الرجل الحمد لله سقط بفضل الله عز وجل، مجلس شورى العلماء الحمد لله يعني سقطوا جميعا. وأنا الكتاب الثاني خارج إن شاء الله قريبا جدا، اللي هو أثر السرورية في الثورة المصرية، هيكون بهذا العنوان إن شاء الله تعالى. أثر السرورية في الثورة المصرية، مجلس شورى العلماء أنموذجا، مسكهم بيان بيان كده وبنعرضهم على الكتاب والسنة ومحطوطين على المقصلة العشرة أعضاء مجلس شورى العلماء. أما أم تميم بقى دي فنسبة بقى للأخوات، يعني إحنا مش فاضيين للنساء، أخت بقى من الأخوات كده تكون بسم الله ما شاء الله يعني عندها مقصلة تحطها عليها. ربنا يهديكم ويهدينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.